فالنبي عليه الصلاة والسلام أهديت له ألبسة، لباس أيضا من الأشياء الجيدة التي تهدى وردت بها السنة، مثل الثوب وغيره. الأطعمة والأشربة أيضا كانت تهدى، كما أهدي تصدق على بريرة، وبريرة أهدته لبيت النبي صلى الله عليه وسلم. غيره؟ نعم، مصحف يعني داخل في كتب العلم، لأنه هو أعظم كتاب على الإطلاق، ولا شك أنه كلما قرأ فيه، والغالب أن يقرأ فيه كثيرا المصحف أكثر من أي كتاب آخر، فلذلك يؤجر عليه الإنسان. نعم، الذبائح تدخل ضمن المطعومات. نعم، المركوبات، المركوبات، لكن هذه أشياء مكلفة، يعني ليس لا يتيسر لعامة الناس أن يهدوا، أن يهدوا إلا إذا كان شخص صاحب يسار، فأهدى سيارة مثلا. نعم، سواك. طيب، الآلات التي تستخدم في حفظ المعلومات كالحاسب الآلي، أو آلات الحاسبة التي تهدى للطلبة، أو الأشياء القرطاسية كالمساطر وعلب الهندسة والدفاتر ونحوها. نعم، الخروف لا تجوز طبعا، تزوج. طيب، يهدى له من باب المساعدة في الوليمة، وقد ثبتت السنة بهذا، مساعدة صاحب الوليمة أو الزوج بما ييسر عليه مؤونة حفلة الزفاف. نعم، إهداء الزوجة من الحلي مثلا، حليا. كيف؟ هذا بس هذه ما هي إهداء، ما يحق الإنسان أن يهدي أخته، أو لكن يزوجه إياها. نعم، لأن فيها مهر وفيها شهود، يعني لا بد، قد لا تكون هدية، هذه ما هي هدية، لكنها من باب يهديه دلالته عليها، دلالته عليها وتيسيره القضية. طيب، ينظر في حاجته فيعطيه هدية تناسب حاجته. طيب، المال، إهداء مبلغ من المال. نعم، الورد، هدايا المرضى الورد من عادات الكفرة، ولذلك لا ينبغي إهداؤهم الورود، وكذلك حمل العروس وباقة ورد بيدها في حفلة الزفاف كذلك من عاداتهم. لكن لو أهداه وردا في غيرها، مثل واحد جاب أتى لأمه بورد أو قرنفل أو ياسمين أو فل مثلا، وجده جيدا وطيبا، لا شك أنها هدية جيدة محمودة. نعم، إهداء النصيحة أو إهداء العلم الشرعي، تعليم حديث كما جاء فيما مر معنا. نعم، خلصت الهدايا. طيب، الرسائل. طيب، العسل. على أي حال، الهدايا كثيرة، وهذا طرف منها وأمثلة، وبذلك نختم الكلام عن موضوع الهدية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم بالسبيل القويم، وأن يرزقنا اتباع سنة نبيه الكريم، والله أعلم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 11,026.